كيف نسلم نسلم لهذا وفرعون وفرعون قالها قبل يموت ولم تقل؟ لأن الرجل هذا الموت يعني إذا لم يقها هو ميت ميت. ايش تقولون في هذا الاشكال؟ هو اولا ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما قال ان هذا الرجل نفعته، قال كيف تقول بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه قتلته وبعدها قال لا اله الا الله، لان ما عندنا الا الظاهر. ثم القتل ليس كذلك الغرق، ذلك الغرق موت محقق، والقتل قد يرتفع، بينهما فرق. رجل جاء به ليقتل ليس كالرجل الذي غرق في الماء، الثاني قد أيقن أهلاك.